ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمور محدثة ومحدثة البدع وكل ضلالة ضلالة في النار. أما بعد، أني أقصد في مثل هذه الفتنة ومثل هذه المقتلة ومثل هذه الربا فيتحلف في إخواننا من الجزائر، يقول يعلم الله حصل القلوب تغيب من النفوس ولا قوة إلا بالله. وإني أستحق في هذا المقام قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن هذه مطرحه في الجسد الواحد، إذا تكى منه عضو تعاله سائر الجسد ما أصحب. فلا فرق في إسلامنا العظيم أن نحن نشرك ونتشرف بكتاب الله، لا بجزائري ولا عربي إلا بالتقوى، كما قال الله تعالى: إنكم عند الله أتقاكم. ورد الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عربي على أعجمي إلى التقوى. هذا هو الأصل، أننا نحن المسلمين يد واحد وقلب واحد ونبض واحد، إذا أصابنا بأس فإنه بلاء واحد، فكان فينا جواء لما هو أي واحد لصانا أن إله ورسلنا واحد وقبل واحدة، قالنا كلنا واحدة وعن التوى. ثم ينبغي ذكر كقاعدة أساسية في هذا الذي نتكلم فيه ونتذاكر شأنه، أن الله تعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير أنفسهم. فيجب على أن نتحسس موضع البلاء في أنفسنا، وأن نعرف موقع البلاء من وراء منا. وكذا مثل المقام جعلوا موضع البلاء غيره، علقوا فساد مجتمعي على سماعة فيه، وهذا بحد ذاته فلسفر النفس. الله عز وجل يقول: ولا تنفسكم هو كأن نفوسنا قد اكتملت، وكأن قلوبنا قد استقرت واستقامت، وكأن أعمالنا قد استوت على ساقها أو سوقها. بينما فينا من الأمراض والأوباء والأجواء والأوضار ما لا يعلمه إلا الله، وهذا ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم، فأول ما ينبغي لنا أن نذكره وأن نتذكر فيه وأن نتأمله هو أن نعرف أننا جزء من الفتنة، وأننا جزء من البلاء، وأننا جزء من المصيبة التي دهمت قلوبنا وضربت عقولنا. وما لنا نبعد كثيرا، فها هو كلام الله تبارك وتعالى يبين لنا بوضوح تام وبأحسن بيان أن من الهجائم النفسية التي قد تصيبنا من الخارج إنما هي بسبب أنفسنا. الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الجيل المتميز في تاريخ الإسلام كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك لوجود بلاء في نفوسهم وهو العجز، كانت هذه الهزيمة فيهم لتوقظهم وتنبههم وتذكرهم أن الأساس والأصل والقاعدة ارتباطهم بالله تبارك وتعالى. أقول هذا لكل مسلم مهما كان موقعه، حاكما كان أم محكوما، أميرا كان أم مأمورا، لأن هذا أمر وضعه الله أمانة في أعناق كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله. فكيف الحال إذا كان هؤلاء الجيل المتميز، أو إذا كان هذا الجيل المتميز على ما أصابه من هذا البلاء يسير قد وقع بهذا الأمر الخطير، فما ذلك بمن لا يبلغ لا يبلغون مقدار إثارهم؟ فإن أمرهم سيكون أشد وأنكى عياذا بالله. هذه نقطة. ولقد أخذ الخير الذي تلقاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن نبيهم من كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام التابعون لهم، ثم من بعدهم تبع الأتباع، وهكذا جيلا جديد إلى هذه الساعة، والخير مستمر بمنة الله وتوفيقه إلى قيام الساعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فقوله عن الحق يشير إلى أن هذا الحق مرتبط بالعلم، وأنه لا علم على قاعدته الحقيقية إلا ما كان من أهل العلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صححه الإمام أحمد وغيره: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. وهذه نقطة مهمة سنرجع إليها، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فحملة العلم هم عدول الأمة، وأهل العلم هم أمناء الشريعة الذين من تمسك بأحجابهم واقتفى سيرهم وتبع سبيلهم واهتدى بسلوكهم فإنه والله الناجي، وإنه والله المتمسك بالخير بأعظم صوره وأجلى مظاهره. ولكننا رأينا أناسا يشككون بأهل العلم ويقومون بأهل العلم ولا يقبلون فتاوى أهل العلم، بل يقال في هؤلاء: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تركوا الكبراء من أهل العلم ونزعوا إلى من سواهم ممن لا يبلغون أن يكونوا كتلاميذهم، تركوا الأفاضل الفقهاء ونزعوا إلى أناس يبغضون عواطفهم ويستثيرون حماساتهم بالسب تارة وبالشتم تارة، بالغمز طورا وباللمز طورا آخر، بعيدا عن أن يكون هنالك ورع أو تقوى أو خوف من الله أو خشية لله في سر أو إعلان. فوقع ما وقع من فساد وإفساد قد يكون في موضع قليلا وفي موضع آخر أكثر وفي موضع ثالث أكثر وأكثر، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما نحن فيه جانب لا يستهان به منه موصول بمثل هذا الحديث، وهو وجود أناس وضعوا بدلا من أهل العلم وبوئوا مكانة ليسهم أهلا لها، فإذا بهم يفتون لهذا ويفتون لذاك، يستحلون دم هذا ويستحلون عرض تلك، فيعيشون في الأرض الفساد والإفساد عياذا بالله تبارك وتعالى. فأنا أعتقد أن من أهم ما أصاب إخواننا المسلمين في الجزائر من بلاء ومحنة عظيمة وعظيمة جدا هو أنه لم يكن الشباب على كثرة ما هم فيه مما سمعنا عنه وعرفنا شيئا منه لم يكونوا موجهين لأهل العلم بالصوت ينبغي أن تكون، إلا لا أعلم أن كثيرا منهم سيتصلون بشفنا وأن يتصلون به ويسألون ويستفسرون، وهذا شيء لم تبرى أن هذا كان الجانب الأكبر. تبرى أن يتريحون أفتى هؤلاء الشباب لا واقولون لهم افعلوا هذا مما يعين غير البر تفعلوا مما يساعد فاعل الشر فاذا يخالفونهم واذا بهم يتلبسونهم واذا بهم لا يوقعونهم ذكروا حجة الله ذكروا دليلا هل ذكروا ظهر الله هي تلك النفسية التي قامت على اساس التحيز الفارغ عاطفة الباردة التي لا يجوز أن تكون بديلا من الله تبارك وتعالى التي نحن عن علماء وأئمتنا وشيخنا إلى كل النور موصول بكتاب الله التي رسول الله الله تعالى عليه وسلم. فإذا لم يوجد العلم فسيوجد الله، وإذا وجد الجهل سيوجد التخبط وسيوجد الانحراف وسيوجد الخلل والزلل مما تكون نتائجه وخيمة مريرة شديدة لا يعلم بها إلا رب العالمين. لذلك أيضا أقول وإني أعلم علما يقينيا أو يكاد أن يكون يقينيا أن بعضا ممن ينتفخون بالجهل ويتسنمون العلم وليسوا من أهلا له ممن يعيشون في بعض بلاد الغرب قد أصدروا فتاوى وأرسلوا فاتات إلى الجزائر وإلى غيرها مما نسأل الله أن يدرأ ما في الجزائر وأن يحمي غير الجزائر. أقول أرسلوا لهم الفتاوى المحررة التي فيها كل شيء للعلم، يقولون لهم فيها افعلوا كذا واصنعوا كذا وقوموا كذا. لو أن هؤلاء الناس الذين وصلت إليهم تلك الرسائل أو تلك الفاتات تأملوا وتنبهوا وعلموا أن هذا لا يساوي مع العلماء شيئا ولا يكون بجانب العلماء وأهل العلم بأدنى منزلة أو أقل مكانة لعرف. لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة أن أولئك المتصدرين الذين أشرت إليهم أنهم يعيشون في بعض بلاد الغرب ويصدرون الفتاوى ويصدرون التعليمات كما يقال، هؤلاء لم يجدوا لأنفسهم مكانة في قلوب هؤلاء الشباب إلا لما شككوا في العلماء وإلا لما حاولوا جاهدين أن ينزلوهم من علياء مرتبتهم التي بواهم الله سبحانه وتعالى بها. فإذا بهم يقولون هذا العالم مرجع وذلك العالم منحرف والعالم ذلك الثالث من أجناد السلطان والعالم الرابع من عمالة الطاغوت، كلمات غارقة في الظل الآثم وواقعة في ألوان من الغيبة والبحث والكذب والريبة لا يعلم بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فوقعت هذه الكلمات في نفوس أولئك الشباب الذين أنا أجزم أن في كثير منهم طيبة وفي كثير منهم رقة وفي كثير منهم خيرا، ولكن غرر بهم وظللوا فقد يكون يحصل منهم هذا وذاك. نقطة أخرى في هذا المقام وهي أن أهل العلم لهم قواعدهم ولهم أسسهم التي يبنون عليهم فتاواهم ويؤصلون عليها مناهجهم. من أهم ذلك وأغناء قضية التفسير، هذه القضية الخطيرة التي ذقنا مرارتها ونصعنا بنزعاتها وتجرعنا شيئا من غصتها في هذا البلد وفي غيره، وأسأل الله أن يحمي أوطان المسلمين وبلاد المسلمين من كل شر كان صغيرا أم كبيرا. أقول إن مسألة التفسير على ما فيها من خطر كبير إنما نشأت بسبب الأمرين اللذين أشرت إليهما، الجهل والعاطفة. فإذا بهؤلاء يقولون هذا المواطن الذي يعصي ويخالف الشرع وهذا الشرطي الذي يفعل كذا وهذا النائب الذي يصنع كذا وهذا الوزير الذي يفعل كذا، هؤلاء كلهم كفار، هؤلاء كلهم طواغين، هؤلاء كلهم أجناب للطواغين. هذا الذي يتكلم هذا الكلام والله الذي لا إله إلا هو لا يعرف العلم ولا يعرف كلمات أهل العلم ولا يعرف قواعد أهل العلم في هذه القضية. وإن أهل العلم قالوا كلمات فيها كتاب كبيرة وعظيمة وعالية ورفيعة لعلها توقظ هؤلاء النيام وتنبه هؤلاء الطغام أن يستيقظوا مما هم فيه ليتوبوا إلى الله والمجال موجود. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ليستعجل بأن يتوبوا من هذا الإثم ومن هذا الفساد الكبير الذي أوبقوا وأوقعوا أنفسهم فيه عياذا بالله تبارك وتعالى. أنا أقول إن مسألة التفكير من أخطر المسائل على الفرد والمجتمع والأمة والحاكم والمحكوم، وآثارها الخطيرة المريرة تصيب كل من هؤلاء بعينين عمياوين لا تميزان بين صغير وكبير، بين ذكر وأنثى، بين شاب وشيبة، فإذا بالأمور على غاية من السوء لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو تأملت شيئا مما اتكأوا عليه في كلامهم لعلمت أنهم في ذلك كله مخالفون لهدي العلماء منذ صدر الإسلام وإلى هذه الساعة. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين الذي يجب سلوكه وينبغي اتباعه ويجب الدعوة اليه والاجتماع عليه هو الالتزام بالحق في دائرة الحق، الالتزام بالصواب في اطار الصواب. أما أن نتلقف كلمة من هنا ونتلقف عبارة من هناك لنضرب بها سبيل المؤمنين الذين فرقوا في قضية أساسية مهمة ثابتة راسخة بين الكفر العملي الذي قد يكون أصغره معصية وأكبره والعياذ بالله ترك للفرائض الإسلامية، لكن هذا لا يخرج صاحبه عن أن يكون مسلما. نعم قد يكون عاصيا، قد يكون فاسقا، قد يكون فاجرا، ونحن مع ذلك ندعو هذا ونذكره ونزجره وننهره، لكن لا نفكره. فالتفكير باب خطير لا يجوز أن يسلكه أو أن يفتحه إلا أهل العلم الثابتون الراسخون الذين هم قائمون على علم بالله ومعرفة بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أقول أيها الإخوة في الله إن هذه القضية الجليلة المهمة لقضية خطيرة، لذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تصب في هذا الإطار. من قال لأخيه يا كافر فقد كفر، أيما امرئ قال لأخيه المسلم كافر إلا صعدت إلى السماء كأنها شرارة، فإن لم تجده كذلك إلا حار عليه، أي رجعت إليه بالكفر عياذا بالله. هذا إذا كان الكفر فرديا، إذا كان الكفر شخصيا عينيا بأن تقول هذا كافر وذاك كافر، فكيف الحال إذا كان هذا التفكير جماعيا أو إنجاز التعبير جمهوريا أو إنجاز التعبير دوليا؟ فإن المصيبة حينئذ تكون أشد وأنكى، وهذا والعياذ بالله يشبه حال أولئك الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: رب إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه صفات البعيدين عن الله المخالفين أمر الله المظلمة قلوبهم والعمياء بصائرهم وأبصارهم، فإنهم يحكمون على الناس حكما كليا. هذا الشعب كافر، حكامه كفار، وشعبه كفار، نساؤه كفار، ورجاله كفار، صغاره كفار، وكباره كفار، بأي حق وبأي دين وبأي منهج وبأي مذهب وبأي طريقة، بل بأي عقل وبأي منطق يقال هذا كله؟ إن هذا الأمر ليخالف في أصله وفصله في كله وجله أهل العلم وقواعد العلم، لذلك لا يجد هؤلاء غلاء ولا غيرهم شيئا يتكئون عليه إلا فتاوى أشباه المتعلمين، ولا أقول أنصاف المتعلمين، يتكئون عليها فيما هم يفعلون ويتكئون عليها فيما هم به يقومون وله يصنعون. وهذه مسألة خطيرة وخطيرة جدا توقع فيما أشرت إليه، بل فيما هو أكثر من مما قد يكون آتيا فيما نستقبل من الزمان، سائلا ربي أن يبرأ ذلك كله وأن يرفعه عنا. وها هنا ايضا مسألة اخرى وهي مصطلح الجهاد. مصطلح الجهاد في الاسلام له مكانته وله موقعه، والجهاد جزء من مصطلح اكبر منه واعظم منه، وهو مصطلح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والايات في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، والاحاديث النبوية في هذا الباب نفسه متعددة وكثيرة، ولكن يعني العلم شروط ذكروها وقواعد أفصلوها وأسس بينوها ووضحوها في هذا الأساس وفي هذه القاعدة، أعني قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما قد يتفرع عنها أو يبنى عليها من مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أولا، الجهاد في سبيل الله لا شك ولا ريب أنه ذروة سنن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن ينكر ذلك فإن في إيمانه من الشك والريب ما لا يعلمه إلا الله. ولكن فرق بين أن نعرف قيمة الجهاد ومكانة الجهاد وأساس الجهاد وأن نضعه في موضعه، وبين أن لا نؤمن به أو أن ننكره أو أن نرده. ومن فعل شيئا من ذلك فإنه في أخطر المهالك وأصعب المسالك عياذا بالله تبارك وتعالى. وإني أشبه من آمن بالجهاد لكنه وضعه في غير موضعه أو تبناه في غير شروطه وأسسه بالذي يؤمن بالحج ولكنه لا يحج إلى مكة، لا يحج بيت الله الحرام، لا يطوف بالكعبة، ولا يسعى بين الصفا والمروة، وإنما يذهب إلى جبل وعر أو إلى طريق سهل يطوف ويسعى هنالك. هذا قد يكون ضلاله أشد من ذلك المتقاعس عن الحج الذي قد يخالفه لهوى في نفسه أو معصية في قلبه أو ضعف في إيمانه عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا لم يغير ولم يبدل، لكن الثاني غير وبدل عياذا بالله تبارك وتعالى. لأجل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ليزادن عن حوضي يوم القيامة أقواما فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث من بعدك. فإن الإحداث في الدين والتغيير في شرائع المسلمين ووضع الأمر في غير موضعه باب من أبواب الشر والضلال والإضلال لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الجهاد أهل العلم جميعا على أنه لا يكون إلا بإمارة شرعية تنضوي تحتها القلوب وتجتمع في إطارها العقول والنفوس. أما أن يكون جهاد ينشئه هذا أو يرفع رايته ذاك، أن يجتمع فئة من الناس لا رأس لهم ولا أساس ثم يقولون نريد الجهاد في سبيل الله، ماذا ستكون النتيجة وماذا ستكون الثمرة إلا سوءا وراء سوء وراء سوء. فهذه نقطة مهمة. وأما أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكر أهل العلم أن الجهاد جزء منه وفرع عنه، فإنه شروط ثلاثة. أما أولها فهو العلم، لا يجوز لمن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إلا أن يكون ذا علم بهذا الذي يأمر به وينهى عنه. أما أن يكون جاهلا متخبطا في ظلمات جهله واقعا في مفاسد فكره وعقله فهذا ليس كذلك، بل إن ما قد ينتج عنه من سوء وضلال أشد مما يريد أن يفعله من خير يظنه أو بر يتوهمه. أما الأمر الثاني فهو أن يكون ذا قدرة على هذا الأمر أو النهي. أما أن يكون مستضعفا لا يستطيع أن يرون على نفسه أو بيته أو أسرته، ثم إذا به يتسامق فوق الجبال ويعلو على كبراء الرجال يقول: أنا أريد أن أجاهد، أريد أن أمر بالمعروف، أريد أن أنهى عن المنكر. فها هنا الغلية الكبرى. وأما الشرط الثالث فهو أن ينتج عن هذا الأمر أو النهي خير أكثر منه وفضل أعظم منه. أما لكي كما قيل قديما لكي أعافي زكاما أحدث جزاما، هذا من السوء بمكان كبير. فعلى كل من يرى هذه الشروط والدلائل عليها كثيرة لسنا في موضع ذكرها والتنبيه عليها، لكنها أصول اتفق عليها أهل العلم وكانت كلمتهم فيها سواء بسواء الحمد لله. فعلى كل من وقع في شيء من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر فيما يظنه وفيما يتخيله وفيما يتوهمه، ثم إذا به يتفكر ويتأمل، فإذا هو واقع في هذا الأمر أو ذاك النهي، والشروط التي ذكرها أهل العلم ليست فيه وليست منه لا في قليل ولا في كثير، فعليه أن يستعجل بالتوبة، وعليه أن يستعجل بالإنابة، وعليه أن يستعجل بالأوبة إلى الحق. والعودة والرجوع إلى الحق خير من التمادي في باطل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وإني أعلم أن بعضا ممن يريدون دون التوبة أو يرغبون بالرجوع إلى الحق قد يكونون خائفين، خائفين من جهة ما أو من أناس ما، فعلى هؤلاء أن يعلموا أن الله رقيب عليهم، سميع لهم، بصير بهم، يعلم ما تسن نفوسهم وما تصدر أعمالهم وتوارعهم وتبدو بألسنتهم. عليهم أن يقوموا بحق الله تبارك وتعالى في أنفسهم بأن يتوبوا ويسارعوا بالتوبة والإنابة، أما أن يسألوا ماذا سيقول فلان وماذا سيفعل فلان وماذا سيصنع فلان، فأذكرهم بقول رب العالمين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فرضا الله غاية لا فترة، وأما رضا الناس مهما كان هؤلاء الناس فغاية لا تدرك. فيجب عليهم أن يكونوا بصراع على أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ويذكروا هؤلاء الذين هم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن بغوا وانحرفوا وأخطأوا فحق النصح في أعناقنا عليهم، يجب أن يسمعوه ويجب أن يعوه ويجب أن يتذكروه حتى يعلموا أن الدين هو النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإلا إن نظروا إلى غيرهم فخالفوا أمر ربهم، سواء أكان هذا الغير كما قلت صغيرا أم كبيرا، فيخشى عليهم أن يخاطبوا أو أن يقال فيهم، بل أن يقولوا كمثل ما قال الله في بعض من الذين خالفوا أمره ولكنهم تعللوا بعلة فاسدة معترفين على أنفسهم: إنا أطعنا كبراء ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هؤلاء يجب عليهم أن يعلموا أن قول الله تبارك وتعالى